بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولسائر المسلمين: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني. ولفظه فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فذكره. أما الحديث الأول فهو طرف من حديث المسيء صلاته، وأخرجه النسائي أيضا، وقال الترمذي: حديث رفاعة حسن. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن الجارود وابن حبان والحاكم، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل السكسكي، وهو من رجال البخاري، لكن عيب عليه إخراج حديثه، وضعفه النسائي، وقال ابن القطان: ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثا منكر المتن. وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف، وقال في شرح المهذب: رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف انتهى. ولم ينفرد بالحديث إبراهيم، فقد رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه أيضا من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى، ولكن في إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم، كذا قال الحافظ. قوله فاحمد الله إلى آخره، قيل قد عين الحديث الثاني لفظ الحمد والتكبير والتهليل المأمور به، ولا يخفى أنه من التقييد بموافق المطلق. قوله إني لا أستطيع، رواه ابن ماجه بلفظ إني لا أحسن من القرآن شيئا. قال شارح المصابيح: اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة، وقد دخل على وقت الصلاة، فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن، وليس فيه ما يقتضي التكرار، فظاهره أنها تكفي مرة، وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله 3 مرات، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة، الفرض الذي هو قراءة الفاتحة. ما استطاع أن يقرأ الفاتحة ولا معه شيء من القرآن، فماذا يفعل؟ قال المصنف رحمه الله: عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا الصلاة وقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود الترمذي. وأيضا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني. ولفظه فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فذكره. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. إذن من عجز عن حفظ شيء من القرآن كان يكون إنسان حديث عهد بالكفر، فأسلم حديثا، أو يكون إنسان يعني عنده مشقة في الحفظ أو صعوبة، فهنا الآن تسقط عنه فرض القراءة، ولكن يلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تنزل منزلة القراءة، تنزل منزلة إيش؟ القراءة. وهذا من تيسير الله عز وجل، لكن هذا لا ينبغي عليه أن يتساهل، ينبغي عليه أن يتعلم، ينبغي عليه إيش؟ أن يتعلم وأن يحفظ قدر الإمكان، حتى لو يحفظ ما تيسر من القرآن، إذا ما تيسر لو حفظ الفاتحة، لكن يلزمه أنه ينتبه ويرجع. قال رحمه الله: والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن وليس فيه ما يقتضي التكرار، فظاهر أنها تكفي مرة، لأن ما جاء أنه قال تقولها مرتين أو ثلاثة. ومع ذلك بعض أهل العلم قال أنه يكررها بقدر قراءة الفاتحة، أي فترة الزمنية التي يقرأ فيها الفاتحة. يعني مثلا لو قرأت الفاتحة تأخذ دقيقة أو دقيقتين، فهذا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بنفس المقدار. والقائلون بوجوب، وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة، يعني يقول هذا الذكر كذلك سواء بسواء. نعم. قال رحمه الله: لا واجب مع إيش؟ العجز. مع العجز، والمشقة تجلب التيسير. نعم. قال رحمه الله: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قوله الأوليين بتحتانيتين تثنية الأولى، وكذا الأخريين. قوله وسورتين أي في كل ركعة سورة، ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية. قد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا. فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه. فقال: خمشا، هذه أشد من الأولى. كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به الحديث، وهو كما قال الخطابي وهو وهم من ابن عباس. وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة وخباب بن الأرتي وغيرهما، والإثبات مقدم على النفي. وقد تردد ابن عباس في ذلك، فروى عنه أبو داود أنه قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. في هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك. قوله ويسمعنا الآية أحيانا فيه دلالة على جواز الجهر في السرية، وهو يرد على من جعل الإسرار شرطا لصحة الصلاة السرية، وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو. وقوله أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه. قوله ويطول في الركعة الأولى استدل به على الاستحباب تطويل الأولى على الثانية، سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين. وقد قيل إن المستحب التسوية بين الأوليين، فاستدلوا بحديث سعد عند البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي. كذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم وأحمد أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. في رواية لابن ماجه إن الذين حزروا ذلك كانوا 30 من الصحابة. وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ. وقد جمع البيهقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد، وإلا سوى بين الأوليين. وجمع ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين. قوله وهكذا في الصبح إلى آخره فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين، والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات. قوله فظننا أنه يريد إلى آخره فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل، وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان. وقال القرطبي لا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم انضباطها. والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وقد تقدم الكلام عليه، وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية. باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخرين أم لا؟ فساق المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. الأوليين اللي هي الأولى والثانية من الصلاة، الرباعية أو الثلاثية، تمام، رباعية أو ثلاثية، أو صلاة الصبح كما قال في الرواية الأخرى، ويطول في الركعة الأولى ما يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح يطيل. كأنه يريد الناس أن يدركوا الصلاة. إذا تعمد الإمام إطالة الركعة الأولى من أجل الناس يدركوا، هذا لا ينافي الإخلاص، لا ينافي إيش؟ إخلاص الصلاة، لأن أطال الآن من أجل مصلحة الناس، لا أنه أطال من أجل يتلدد ويستمتع بالتلدد بالخشوع وبأجر وثواب الصلاة، إنما من أجل الناس أن يدركوا إيش؟ الصلاة. وهكذا سئل بعض العلماء، كالرجل يدخل المسجد والإمام راكع، هل الإمام له أن يطيل الركوع قليلا من أجل الناس يدركون؟ فاستحسن هذا بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول لا لم يرد هذا في السنة شيء، لكن احنا لو نظرنا هذا، شوف انظر فهموا منه أنه كأنه يريد أن الناس يدركون تكبيرة إيش، أو يدركون الركعة الأولى، يدركون ركعة إيش الأولى، لأنه كان يطيل الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، فكلا الركعتين طويلتين، لكن الأولى كانت أطول من الثانية، وهذا دأبه في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الصبح، في سائر الصلوات عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يعكس، في الأولى خفيفة والثانية يطول، هذا خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين. إذن هذه في مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، لكن لم يرد في حديث أبي قتادة أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين سورة، إنما كان يقتصر على قراءة إيش؟ فاتحة، لأنه قالوا في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وذكرنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر، علمنا كان يقرأ في الظهر في الأولين ويسمعنا الآية أحيانا، هذه في صلاة إيش؟ الظهر. فيطبق الإنسان السنة، لكن من أين جئنا بقراءة سورة في الركعتين الأخرين؟ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين بمقدار 30 آية. بمقدار كم؟ 30 آية، أي بمقدار سورة السجدة، هكذا جاء صريحا في بعض الروايات. ف30 آية في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخرين على النصف من ذلك. فلو تأملنا الركعتين الأوليين 30 آية، فكانت الركعة الأولى كان يطولها النبي عليه الصلاة والسلام، فالتطويل هنا راح يكون الفارق بين الأولى والثانية الزيادة في قراءة إيش؟ دعاء الاستفتاح، وإلا الثانية قريبة من إيش؟ من الأولى هنا قدر 30 آية وهنا قدر إيش 30 آية. مع الحرص الإنسان ما هو شرط يكون مقدار 30 آية وثلاثين آية، هذا باب التقريب. لما قالوا كان يقرأ وحذرنا قراءته قدر 30 آية أو قدر قراءة سورة السيدة، فكان يطيل الأولى عن الثانية، فلو زدت 35-40 فلا حرج. وفي الركعتين الأخرين بمقدار النصف من ذلك، النصف 30 15، خرج منها 7 آيات يبقى كم؟ 8 آيات. ضعيف الحساب عمك، تمام؟ خلاص 15 ناقص منها 7 بقى 8، تمام؟ فيصير الآن قرأ سورة بمقدار 8 آيات، كسورة الزلزلة، سورة ويل لكل همزة لمزة، الهاكم والتكاثر، مثل هذه السور يقرأ بمقدار هذه القارعة. شوف ينظر من هذه القصار المفصل. علمتم الآن؟ إذا في الظهر كان يقرأ معها سورة. في صلاة العصر نفس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كان يقرأ في ركعتين الأوليين بمقدار النصف من ذلك، أي نصف 30 اللي هي 15، فكان يخفف صلاة العصر، كان يخفف صلاة العصر، يقرأ الفاتحة ويقرأ معها آية سورة بمقدار أو آيات بمقدار 7 آيات إلى 8 آيات إلى 9 آيات بمقدار ذلك تقريبا. وفي الركعتين الأخرين بمقدار النصف من ذلك، أي أنه كان يقتصر على الفاتحة فقط، هذه في صلاة العصر، ما فيها تطويل صلاة العصر، يخفف الإنسان ولا يطيل على الناس ويشق على الناس، هذه السنة. لكن صلاة خلف أئمة سبحان الله، صلاة العصر يطيل الركعة الأولى إطالة لا نظير لها. نعم هنا قال وكان يطيل في الأولى، لكن كانت خفيفة صلاة العصر قدر الإمكان. إذن هذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث. أول حديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وقد تقدم الكلام عليه، وعلى قراءة السورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك. متفق عليه. قوله شكوك يعني أهل الكوفة، وفي رواية للبخاري: شكى أهل الكوفة سعدا. قوله في كل شيء، قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة، ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. قال خليفة: استعمل عمارا على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. قوله فأمد في رواية في الصحيحين: فأركد في الأوليين، وهما متقاربان. قال القزاز: أي أقيم طويلا أطول فيهما القراءة، ويحتمل التطويل لما هو أعم كالأذكار والقراءة والركوع والسجود، والمعهود في التفرقة بين الركعات إنما هو في القراءة. قوله وأحذف بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة. قال الحافظ: وكذا هو في جميع طرق هذا الحديث التي وقفت عليها، لكن في رواية البخاري: وأخف بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة. والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأوليين، لا حذف أصل القراءة والإخلال بها، فكأنه قال أحذف المد، وفيه دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وكذا الأوليان من الثلاثية، وقد تقدم الكلام على ذلك، وفيه دليل أيضا على تساوي الأخريين. قوله ولا آل بمد الهمزة من آل وضم اللام بعدها، أي لا أقصر في ذلك. قوله ذلك الظن بك، فيه جواز مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه. وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة في الصحيح بالأمرين، والمد في الأوليين يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب. ولذا أورد المصنف الحديث دليلا لقراءة السورة بعد الفاتحة. قال المصنف رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك. متفق عليه. لأن شكوى أنه كان يخفف الصلاة تخفيف، يعني كما يقال ليس بكلام صحيح وإنما تقولوا عليه رضي الله عنه، وكان سعد مستجاب الدعوة رضي الله عنه. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه أحسن الظن به، وهكذا ينبغي الإنسان يحسن الظن بإخوانه. قوله فأمد في الأوليين، المد هنا بمعنى أنه يطول بركات الأوليين، وهذا كما مر بنا في حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول فيش في الأوليين ما لا يطيل في الأخرين. وأما قوله وأحذف في الأخرين، الحذف هنا بمعنى أنه يخفف، تمام. وهذا يعني معنى الحذف، لأن في رواية البخاري وأخفي، والمراد بالحذف حذف التطويل وتقصيرهما عن الأولين، لا حذف أصل القراءة والإخلال بها. فكأنه قال أحذف المد، وفي دليل على أن الأوليين من الرباعية متساويتان في الطول، وكذا الأوليان من الثلاثية، وقد تقدم الكلام على ذلك. وفي دليل أيضا على تساوي الأخرين، لأنه قال فأمد في الأوليين أن سواء بسواء، هذا يعني من باب التقريب. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الأولى ما لا يطيل فيش في الثانية، كما مر بنا حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وإن كانت يعني قريبة من بعض ما في بأس، لكن لا بد لنا أن نفهم أن الأولى راح يكون فيها زيادة إيش، دعاء الاستفتاح راح تكون فيه زيادة على الثانية. قوله ولا آل أي لا أقصر، وبالفعل أتى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما نقلت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك قول ذلك الظن بك، هذا جواز المدح في وجه الرجل إذا لم يخف عليه الفتنة، أما إذا خيف عليه الفتنة فلا تمدحه. وأيضا إذا كان في مصلحة أن تمدحه امدحه لترفع من شأنه، وأما بدون سبب بدون مبرر فقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث المقداد بن الأسود إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، فحثوا في وجوههم التراب. فما يبغي الإنسان أن يبالغ في مدح إخوانه حتى لا يكون المدح هذا سبب في تثبيطهم عن الخير وصرفهم عنه، بل ينظر في المصالح والمفاسد. إن كان في مصلحة في مدحه مدحه كما فعل عمر رضي الله عنه، إذا كان لا يغتر ولا يعجب بنفسه وكان في ذب عنه لأنه يريد أن يذب عنه، قال ذلك الظن بك أو ظني بك. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه، لأن الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه مقدار 15 آية، يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا 7 آيات. وقوله وفي الأخريين قدر 15 آية أن في كل أي في كل ركعة كما يشعر بذلك السياق، ويدل أيضا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة، ولفظه فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة. والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة، فطولت ليدركها المتأخر، والعصر ليست كذلك بل تفعل والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار، كما في حديث إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. يعني هذا واضح أنه كان ينطلق من عند مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب إلى البقيع، وهذا يأخذ وقت ثم يقضي حاجته ثم يرجع، تمام، من قضاء الحاجة ثم يرجع فيتوضأ، يرجع لأهله يتوضأ ثم يدخل الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في الركعة الأولى. فالآن النص صعب تطيل بهذا الشيء. شيخنا الآن الحكمة التي ذكرها أليست الآن عندنا بالعكس؟ كيف العكس؟ يعني قصدك الناس ينامون العصر؟ الناس ينام الظهر إلى العصر، والظهر مستيقظين أعمالهم إلى الساعة 2 واحدة. المهم يعني أنا حين أتكلم عن التطويل هم صاحين، أنا تطويل، المشكلة في التطويل. لا، الآن الحكمة اللي ذكرها أنه قال اللي طال في الظهر من أجل أنهم يكونوا نايمين في القيلولة، الآن هم العصر يكونوا أصلا نايمين. الله أعلم ما هو هذا، هو هذا الحاصل يعني. لكن ما في نص هو، بس لكن هذا الذي فهمه هو عادة الناس في ذاك، هذا استنباط، لأنه يقول لك الناس يكون نايمين قيلولة، فكصلاة الصبح كان يقرأ من 60%، وهذا ما أظنه إلا من أجل الناس اللي يبغى يغتسل، اللي يبغى يتهيأ بل ما يقوم من أجل يدركون الصلاة، فيراعي هذه المصلحة. فهو لعله راعى هذه العلة أو الحكمة من صلاة الصبح، قاسها أيضا. لكن الله أعلم إذا كان في مصلحة من ناحية أنه يطيل صلاة العصر، لكن ما نقدر. الغالب الناس صاحين، الغالب العمال أصحاب الورش أصحاب المهن كلهم مستيقظين، هذا اللي نايمين بطحين موظفين، عرفت، هذا الموظفين الذين عنده دوام واحد بس أو عنده دوامين، دوام بعد العصر، والله لو طولت حتى لو قرأت بالبقرة وآل عمران ما رح يقوموا، لأنه ما يقوم للساعة 5 يصلي العصر ويروح العمل للأسف الشديد. والله يعرفوا ناس بأعيانهم، نحن نرجع من صلاة العصر وهو ما شاء الله حريص على الدوام، هو خارج من البيت رايح، وينك صلاة ما يصلي العصر ولا مرة يصلي العصر في المسجد، ايش تسوي؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فما نغير السنن من أجل عادات الناس، الله أعلم، لأن الغالب هكذا. حتى الشيخ العثيمين رحمه الله كان يخفف صلاة العصر ويعجل بإقامة الصلاة، يعجل بإقامة الصلاة ويخفف صلاة العصر، أما الظهر يطيل، كان يطيل رحمه الله. نعم، زيدنا حديثنا. قال رحمه الله: باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. الحديث، قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرجه البزار والبيهقي والطبراني. قوله كان رجل، قوله كان رجل هو كلثوم بن الهدم، ذكره ابن منده في كتاب التوحيد، وقيل قتادة بن النعمان، وقيل مكتوب بن، وقيل مكتوب مكتوم بن هدم، وقيل كرز بن هدم. قوله افتتح بقل هو الله أحد تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة، وأجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة للعلم بأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح سورة بعد الفاتحة، أو أن ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة. قوله فكان يصنع ذلك في كل ركعة، لفظ البخاري فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم ذلك تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك، إلى آخره. قوله ما يحملك إجابة عن الحامل على الفعل بأنه المحبة وحدها. قوله أدخلك الجنة التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي وإن كان الدخول مستقبلا تنبيها على تحقيق الوقوع كما نص عليه أئمة المعاني. قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث إن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. والحديث يدل على جواز قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب على ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين والأخريين، لأن قوله في كل ركعة يشمل الأخريين. طيب، باب قراءة سورتين في كل ركعة وقراءة بعض السورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. أما باب قراءة سورتين في كل ركعة هو ما ذكره من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقوله الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. في بعض الروايات أنه كان يقرأ السورة ثم يختم بإيش؟ قل هو الله أحد. هذه الرواية الآن أنه كان يفتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة إيش؟ أخرى، أي قل هو الله أحد أولا ثم ما تيسر، علمت؟ وفي بعض الروايات أنه كان يقرأ ثم يختم بإيش؟ بقل هو الله أحد، هذا هو. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. فالحديث أن فيه يعني ماذا؟ جواز يعني فعل مثل هذا الفعل، أن الإنسان يقرأ قل هو الله أحد يختم بها، لكن هل يدل على الاستحباب؟ قوله عليه الصلاة والسلام وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، أو كما في بعض الروايات يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، فدل هذا على أن هذا غير مستحب، أن هذا غير إيش؟ مستحب، لأنه لم يأتي ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها مع سورة، وأنه يعني ما ترتب عليها يعني كما يقال يعني فضيلة وأجر وثواب في من يقرن ذلك، وإنما بين له النبي عليه الصلاة والسلام بسبب حبه للتوحيد وحبه لتوحيد الله عز وجل وما فيها من صفات إفراده سبحانه وتعالى، هذا الحب هو الذي تسبب في محبة الله عز وجل له، ودخوله الجنة. قال حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا يعني مما نص عليه العلم أن هذا مما يجوز فعله، لا أنه يدخل في جملة إيش المستحبات، في جملة إيش المستحبات، لم يأتي ترغيب فيها، لم يأتي ترغيب في فعلها. لو جاء ترغيب في فعلها لقلنا أنها سنة، قراءة قل الله أحد عقب السورة أو قبل السورة، عقب السورة أو بعد إيش السورة، كما جاءت في بعض الروايات. علمتوا الآن؟ تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. تقرير النبي له. تقرير على الجواز. العزل مستحب مكروه. هنا نعزل القرآن ينزل. هذا دليل على الجواز. دليل على إيش؟ على الجواز. اللعب داخل المسجد والرقص فيه، هل نقول سنة؟ نقول يجوز. علمنا تقرير، هذه السنة إيش؟ تقريرية، يدل على على على على الجواز. وبعضهم أنكر أن تقول سنة تقريرية، لكن نقول ما جاء فيها ترغيب، ما جاء فيها إيش ما يرغب ذلك أو الحث على فعله، وأن في يترتب على ذلك ثواب أو أجر أو جزاء. لو ترتب على ذلك لقلنا باستحبابها، وهذا ما جعل الشيخ الألباني الشيخ العثيمين رحمه الله يقولان على أن فعل مثل هذا الفعل الجواز، وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله الجميع، ولم يقولوا أنها سنة مستحبة، أنها سنة إيش مستحبة فعلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.